ما بين الفنان البشير الخضار والفنان عبد العالي بريكي. إذن مع قصيدة شرفة. صولي صول تعبلا الصايلة يا صيلة شرف، حبك عندي شرف أمولاتي شرفة، وأنا صول تعنتران صول في المحافل كفا. صولي صول تعبلا الصايلة يا صيلة شرف، حبك عندي شرف أمولاتي شرفة، وأنا صولت عن طران صول في المحافل كفا. فلفيافي من قاف القاف، ترى يلقى الجراف ترى تلقاه الحفاف، ترى تعصف به يا محالو لرياح العصفة. كيف جرى لي أهل الهوى سالوه الرياف، من شافوني بجواف وضحيت ليهم خرافة. كي يحكيها كلها القوم لكن مخالفة، أسبابي قلسا بين بنات لطاف، والسعد عليهم راف يزهاو بكل ضرفة، ومعاهم وحدة مشخفة كانت عني عطفة. إلى دار الكاس كتشخف ذاتي تشغف، وأنا يا هل انصاف عنديك بدا واللفا، والروح في الجساد من صبايا بالحب موالفة. قلت لها يا درت المحاسن زينة الوصاف، قولي اسمك يعرف، قالت لي يا شرفة. عرضت لي مولات هاد البساط وجيت مضايفة، غير سمعت الاسم العزيز مشربت شراف، قلت باش الولاف انتي نبو عرفة، وانتي حطي في هاد البنات اللي متصفى. صولي صول عبلا صايلة يا صيلة شرف، حبك عندي شرف أمولاتي شرفة، وأنا صولت عن طران صول في المحافل كفا. كان مش جد قالوا له صاف، قلت لهم ما يصاف حاروا فيه الوصفة، لا سيما ساكني تسكن أفكاري تلفا. قالوا لي يا صيف قدها، قلت ليهم عطاف كل ياس بلا يسفاف ولا ريار فرافا. ولا بلنس في رياض عالي والشعر حفا. قالوا لي والشعر باش توصفوا، قلت ليهم هفاف كن بهيمي لحاف. قالوا هذا كفا وجبين العراب، قلت ليهم الهلال لوفا. قالوا والحجبين، قلت نونين في صورة قاف أو صورة العراف تنين توامقفا. كونوا فيكن كل نونة عشراني وقفا. قالوا لي الشفار، قلت في العدة عشر آلاف ما فصرا في صراف كنسيو في السيافة. تعنوني في صميم ساكني شيط على تمصادفة. صولي صولي على الصيام يا صير تشرب، حبك عندي شراب أمولاتي شرفة. وانا صولت عن طرال صول في المحافل كفة. المحاسن وصف الشواف، قلت لهم يا من شاف عين المهرة يكتفى. قالوا والخدين، قلت لهم وردات بالأخفام. قالوا لي الأنف، قلت طير البرني يعرف فوق رياض ورفرهاف. قالوا لي يا وشفا، قلت ليهم شهد رحيقها فيه شفوف راشفا. قالوا لي وتزغرف، قلت در مصفف صفاف ضيو يصفعك الشهاف تحت شفايف الفافا. قالوا والعتنون، قلت هو عتنون دالفا. قالوا لي الجيد، قلت ليهم شادي خواف هربان من السياف وسط البستان اختفى. قالوا لي الضعود، قلت ليهم البرق اللطفى. قالوا لي الزنود والكفوف أبدع الوصاف، قلت النور لطاف وكفوف كفوف الرفا. قالوا لي والصدر، وقلت ليهم بالنار والأصفى. صولي صول على الصيام يا صيل تشرف، حبك عندي شرف أمولاتي شرفا. وانا صولت عن صراها صول في المحاف الكفا. أو تفاها في رياض ما بين الشهر وارفا. قالوا لي البطن، قلت كل حرير ملفاف لفاف ام حلاه ضراب عني بكمال الرفاف. قالوا لي والخسر قلت محلال رياها ملعفا هذا حد وصفنا لمربيع العفاف ما يستحلى تكشاف ولا يرضى مكشفا. عبروني يا لام تنسى ما نكشف عن ما خفا قبل عذري لامت الغوالي والساقي شاف وعاود شاف وشاف شاف الحضرة عن شافها وشوفت اللي يسفى الحضرة يا صاحي كشفا لحلك صدار في جنبه صاب الغراف وسقاني به طاف على الحضرة وكسفها وحلف لي هنا ما يدير دون الآلات العزفة. صولي صولي على الصيلة يا سيد شراب حبك عندي شراب أمولاتي شراب وانا صول عن طران صول في المحاف الكفة. الساقي يا من شاف الخمر صناف صناف والموسيقى شنافة وتمام الكيا منين سارت شرف عزفة. شعشعنا بالشعر والعطر والزين الشفاف والغنا والتشناف والساقي لي سفافة ما عربط ما طاح ما تغاغى ما دار مخالفة حتى راح الليل والصباح اتجلى وتشاف والشمس ضياها حاف من حلقة الشرافة. هب نسيم صباحنا وخب الهدى بالحيفة قامت ذات الزين نادية وكداك الميلاف واسود في الشواف والمحبوبة شرافة ناسية والغالية وناجية من كانت واقفة. هادو خمس بنات ستهم ذات الشراف من تحفتنا تسحاف حسناتنا الضيافة عراد الخوضات فيزادت الزين الأخفى. صولي صول على الصيام يا صيد الشراب حبك عندي شراف يا مولاتي شراف وانا صول عنترة صول منها بالكفة. بعد التلاف غافوا ساير الولاف حتى ولفي شرافة ما نصات على اللي هوها بعد اللي عارفة وتخلخل عقلي من المحبة والجسم نحاف والدمع في خدي حاف وخانتني الحصافة وتحطم قلبي بحر نيران الحب الناشفة وخليت لي مع أحبابي وصعدت للكاف بين شناقر وحياف صليني نار جافة صابر نترجع نهار ترجع لي أيام العطفة واسمي بعد لا محجبو لازم ما يعرف سوهم رجال طاف وسلامي للشرفاء ولود باه العلوم وقمهر في النكافة استغفر الله من الكلام نصنف صناف والشكر مع صناف وصلاتي للمصطفى خدم ما في الأرض ويسمع من أشيات مخالفة محمد مول التال هو ساكن قلبي ويشو اللهم صلي على النبي صاحب المعراج نبينا مول التال هو ساكن قلبي ويشو اللهم صلي على النبي صاحب المعراج نبينا مول التال هو ساكن قلبي ويشو اللهم صلي على النبي صاحب المعراج هو ساكن قلبي ويشو اللهم صلي على النبي صاحب اللهم صلي على نبي صاحب المعراج راسين السلطان في مقامه يمشي هذا الوحل شايخين من يحسن تنو فيه يا محمد يا شفيع العباد شيخ ابن يحسن تنوبي يا احمد يا محمد يا شفيع العباد عطاها شفيعنا يا رسول الله يا احمد يا محمد يا شفيع العباد عطاها شفيعنا يا رسول الله يا احمد يا محمد يا شفيع العباد عطاها شفيعنا يا رسول الله يا احمد يا محمد يا شفيع العباد عطاها شفيعنا يا رسول الله وقلبي وسخور بسيادي ولاد الله فاطم الزهراء سيادنا الحسن والحسين وقلبي وسخور بسيادي ولاد الله فاطم الزهراء سيادنا الحسن والحسين وقلبي وسخور بسيادي ولاد الله فاطم الزهراء سيادنا الحسن والحسين يا طه رسول الله يا طه أحيا طه رسول الله يا طه رسول الله بسيار يا طه رسول الله بسيار حبيب الله يا طه رسول الله بسيار حبيب الله يا طه